بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيدون وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيدون، وما ضربت إلا زيدان، وما مررت إلا بزيدين. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيدين، وعدا عمرا وعمرين، وحاشا بكرا وبكرين. ثم قال: باب لا. إذن قبل الوقوف مع ألفاظ المصنف رحمه الله، لا بد من إعراب كلامه كعادتنا. قال المصنف رحمه الله: باب الاستثناء. وطبعا إعراب الترجمة معروف لديكم، لأنه سبق لنا إعرابها عدة مرات. فإما خبر باب، إما خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول بفعل محذوف، أو منصوب باسم فعل، أو مجرور بحرف جر مقدر وهو في، أو بحركة الإتباع، وهذا الشرط طبعا. أما الاستثناء فله حالة واحدة كما نقول دائما، وهو الجر، والثاني يجر لأنه مضاف إليه. ثم قال رحمه الله: وحروفه. قبل الإعراب لابد من التنبيه هنا، إن عند قوله وحروفه يعني عبر المصنف بالحروف، مع أن أداة الاستثناء ليست حروفا فحسب، بل فيها أفعال وفيها أسماء، لكنه قال بحروف. إذن ما هو السبب في كون المصنف عبر بحروف؟ هنا لابد أن نقول إما أن المصنف رحمه الله يعني سلك في هذا، في قوله وحروف، سلك طريقة التغليب، حيث غلب الحروف على غيرها، لأن لا حرف باتفاق، فهي أم الباب، فلذلك غلبها على الأسماء والأفعال. أو نقول بأنه راعى طريقة المتقدمين، فإنهم دائما يطلقون الحروف ويريدون بها الكلمات، وهذه الكلمات سواء كانت أسماء أو حروفا أو أفعالا، فيقولون حروف، يطلقون عليها حروف. هكذا كان المتقدمون يفعلون. قال المصنف رحمه الله: وحروف الاستثناء. الواو في قوله وحروف، الواو للاستئناف البياني، وضابطه كما سبق لنا هو الواقع في جواب سؤال المقدر، والاستئناف النحوي عكسه، هو غير الواقع في جواب سؤال المقدر. حروف مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والاستثناء مضاف إليه. مضاف إليه طبعا دائما أقول بأنه مجرور له حالة واحدة، أما المضاف فعلى حسب العوامل. حروف قلنا مبتدأ ثمانية، خبر، وطبعا المبتدأ رفعه الابتداء، والخبر رفعه المبتدأ على القول الراجح، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ. وهي الواو أيضا في قولنا وهي للاستئناف البياني، هي ضمير فصل مبتدأ مبني لا محل له من الإعراب، إما مبني على الفتح وإما مبني على الكسر، على قولين: إلا وما عطف عليها، يعني من أدوات الاستثناء يعرب ماذا؟ تعرب خبر المبتدأ، فنقول مبني على السكون في محل رفعين، والباقي البواقي يعني معطوفات، وغير وسوى وسوى وسواء وسواء، هذه معطوفات على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه بماذا هو مرفوع؟ بضمة مقدرة على الآلف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر، لأن سوى على وزن رضا كرضا، وسوا كهودا، وسواء كسماء، هذه كلها معطوفات على إلا، وهي مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة في آخر، يعني إما أن تكون مقدرة أو أن تكون مبنية. وخلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا أيضا معطوفات على إلا، وهي مرفوعات، هنا نقول مرفوعات بالضمة المقدرة على آخرها، ما نقولوش هنا منع من ظهورها التعذر، بل نقول منع من ظهورها سكون الحكاية، سكون الحكاية. وقوله حاشا يعني أتى بلغة واحدة، وإلا فهي قد ذكر فيها العلماء لغات كثيرة، وأستحضر الآن أربع لغات. أن اللغة الأولى إثبات الألف بعد الحاء، والشين الثانية تقول مثلا حاشا، وهي هذه اللغة، أو حذف الألف الأولى فتقول حشا وتثبت الثانية حشا، أو تحذف الألف الثانية مع بقاء الأولى، يعني أو الرابعة، يعني حاشا يعني بسكون الشين، حاش بسكون الشين مع حذف الألف الثانية وإثبات الألف الأولى، وكما سيأتي إن شاء الله يعني في الاستثناء في الألفية ابن مالك يقول وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. فالمستثنى، قول المصنف فالمستثنى، الفاء في قوله فالمستثنى فاء الفصيحة، وقد سبق ضابط فاء الفصيحة، والف الذي على الجواب دخل فصيحة إن شرطه قد خزيلا، كذا الذي قدر قبله السبب كقولك فانفجر أي فضرب إلى آخره، وهي الواقعة في جواب سؤال مقدر، وقيل لا يشترط كما سبق لنا. المستثنى مبتدأ، هنا مبتدأ مرفوع بالضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، بإلا بحرف جر، يعني إلا مجرور، يعني جر ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بالمستثنى، ينصب هذا فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، ولكن هذا من المجهول، الرافع له التجرد من الناصب والجازم، وأين نائبه؟ نائبه ضمير مستتر تقديره هو، على ماذا يعود؟ يعود على قولنا المستثنى، فالمستثنى يعود على المستثنى إذا ظرف لما يستقبل من الزمن كان فعل ماض ناقص. يعني لماذا نقول ناقص؟ لأنه لا يكتفي بالمرفوع بل يحتاج إلى المرفوع والمنصوب، فالمرفوع يسمى اسمها والمنصوب يسمى خبرها. فالمرفوع إذن أين هو؟ الكلام، هذا اسم كان، وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، تاما هذا خبر كان، لاحظوا تاما خبر كان منصوب بالفتح الظاهرة في آخره، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل جر بإضافة إذا إليها، إذا كان موجبا، موجبا هنا له إعرابان، إما أن نقول نعت لقولنا تاما لخبر كان، وإما أن نقول خبر ثاني، وهذا هو الذي يظهر خبر ثاني، نحو له إعرابان، إما خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو، أو نقول مفعول بفعل محذوف. قام القوم، قام القوم إعراب معروف، قام فعل ماض منع الفتح لا محل له من الإعراب، قام القوم فاعله إلا يعني نقول أداة استثناء، زيدا هنا منصوب على الاستثناء، وخرج الناس إلا عمرا نفس الشيء، وخرج الناس إلا عمرا، لاحظوا خرج يعني نقول معطوف على الفعل السابق، خرج يعني الواو حرف عطف، خرج فعل ماض، يعني الناس فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، إلا أداة استثناء، وعمر منصوب على الاستثناء، وعلامة طبعا فتح الظاهرة في آخره. ثم قال وإن كان، هذا نفس الإعراب اللي سبق لنا، وإن كان الكلام منفيا، منفيا اسمع تاما، إما كما قلنا إما خبر ثاني وإما صفة، جاز فيه البدل، جاز فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن، لماذا قلنا في محل؟ مع أن الماضي لا محل له، لكن قلنا ما لم يكن فعل الشرط أو جواب الشرط، فإذا كان هذه قاعدة مهمة، أن فعل الماضي لا محل له من الإعراب إلا إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط، فأنا ذاك يكون له محل من الإعراب، فيه جر ومجرور متعلق بجاز، البدل فاعل جاز، والنصب الواو حرف عطف، والنصب معطوف على البدل، وطبعا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. على الاستثناء، على الاستثناء جر ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بمحذوف حال من النصب، نحو إعرابان كما سبق، ما قام القوم ما نفيا، قام القوم هذا معروف الإعراب ديالها، إلا زيدون، إلا أداة استثناء، زيد بدل من القوم، مرفوع بالضم الظاهر في آخره، بما أن البدل تابع للمبدل في رفعه، فالمبدل مرفوع كذلك البدل. أو تقول إلا زيدا، الواو حرف عطف، زيدا منصوب على الاستثناء. وإن كان الواو حرف عطف، إن حرف شرط جازم، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم، لاحظوا هنا أيضا لأن دخلت عليه إن، فهو فعل الشرط. الكلام اسمها ناقصا خبرها، كان لاحظ كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم بإن، لماذا؟ لأن كان هنا جواب الشرط. واسمها ضمير مستتر يعود على المستثنى. على حسب جر ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف خبر كان. على حسب، حسب مضاف العوامل مضاف إليه، نحو له إعرابان، ما قام هو نفس الإعراب الذي سبق إلا أداة استثناء، يعني طبعا هنا ملغات، ما نافية، قام فعل ماض إلا أداة استثناء ملغات، معنى ملغات يعني لا عمل لها، لم تنصب. وزيد ما موقعه في الإعراب؟ لا نقول هنا بدل ولا نقول منصوب على الاستثناء، بل نقول هنا فاعل، لأن إلا بطل عملها ملغية. وما ضربت إلا زيدا كذلك هنا ملغية، وما وحرف عطف ما نافية، ضربت فعل وفاعل، إلا أداة استثناء أيضا ملغية لا عمل لها، زيد مفعول به منصوب مفعول ضربه. وما مرت إلا بزيد نفس الشيء، ما نافي وما الو حرف عطف ما نافية، مررت فعل وفاعل، إلا أداة استثناء ملغات لا عمل لها. بزيد وجر ومجرور، لأن الباء حرف جر، زيد مجرور وعلى مجرور الكسر ظاهر في آخره، والمستثنى مبتدأ بغير، طبعا ضم مقدر على الألف من عمد دور التعذر، بغير جر ومجرور متعلق بالمستثنى، وسوا وسوا معطوفان على غير، وطبعا المعطوف على المجرور مجرور وعلى مجروره كسر مقدر على الألف المحذوفة من عمد دور التعذر، سوا لأن قلنا سوا، وإن كتبت في الخط ألفا فهي محذوفة، والتنوين إن التقى ساكنان فكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحاق. ثم قال وسوا وسوا مجرور، مجرور وسواء، وسواء أيضا معطوف عليها، وطبعا معطوف على المجرور مجرور. ثم قال مجرور وسوا وسوا مجرور، مجرور ما موقعه في الإعراب هنا؟ هذا هو الخبر، خبر المبتدأ مرفوع بالضم الظاهر في آخره، لا غير، لا نفية، تعمل عملا ليس، وغير اسمها مبني على الضم في محل رفع. وأين خبرها؟ خبرها محذوف يعني تقديره جائزا. والمستثنى هو حرف عطف، المستثنى مبتدأ مرفوع بالضم المقدر على الألف من عمد دور التعذر، بخلا وعدا وحاشا، هذه حروف أو كلمات معطوفة على مجرورة بالباء، وهي معطوفة، ولكن شنو الإعراب ديالها؟ نقولوا الكسرة مقدرة من عمد ظهورها، اشتغال المحل بسكون الحكاية كما قلنا سابقا. ثم قال يجوز نصبه، يجوز فعل فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له، التجرد من الناصب والجازم، نصبه فاعل يعني فاعل، يجوز فاعل، يجوز نصبه، نصبه مضاف، الهاء مضاف إليه، مبني على الضم في محل جر، أن الضمائر كلها مبنية وكل مضمار له البناء يجب. وجره لاحظ، وجره معطوف على نصبه يعني، وطبعا لا كذلك مبني على الضم في محل جر لأنه مضاف إليه، نحو له إعرابان كما قلنا، قام القوم فعل وفاعل، خلا فعل ماض، وطبعا فاعله مستتر في تقديره هو، يعود على البعض المدلول عليه بكلامه السابق أي القائم، خلا أي القائم، زيدا هذا هو الفاعل، زيدا منصوب على الاستثناء. ويجوز زيد مجرور بخلا على أنه حرف جر، هكذا تقول في خلا وعدا وحاشا. وعلامة جره تقول كسر الظاهرة في آخره إذا كان مجرورا. وعدا عمرا، وعدا عمر، وحاشا وحاش بكرا، وحاشا بكر. إعراب واحد، إعراب واحد. فلذلك تنبهوا في هذه. إذن أولا ما دام علمنا إعراب هذه الحروف كما سماها المصنف، وإلا فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف باتفاق وهي إلا، وهذه أصل الباب وأم الباب، وهي المستولية عليها على حروف الاستثناء، حيث قال إلا بدأ بها. واسم باتفاق وهو غير، وسوى هذه أسماء باتفاق، وسوى وسواء هذه كلها أسماء، هذه كلها أسماء. ومتردد بين الفعلية والحرفية وهي خلا وعدا وحاشا وحاشا. إذن قبل أن نذكر أقسام هذه الحروف ونذكر الاسم الذي يذكر هل ينصب بعدها، هل ينصب أو يرفع أو يجر، ينبغي أن نعلم بأن الاستثناء مطلق الإخراج. فقول المصنف باب الاستثناء، الاستثناء هنا مصدر، تقول استثنى يستثني استثناء، وطبعا أنتم تعلمون أن المصدر معنى من المعاني، والنحويون لا يتكلمون عن المعاني وإنما يتكلمون عن الإعراب، فلذلك استعمل الشيء في غير محله. وعلى القول بأن هناك مجازا فهذا مجاز، يعني استعمال الاستثناء في محل المستثنى، والذي ينصب إنما هو اللفظ المستثنى، إنما هو اللفظ المستثنى. ولكن نقول بأن المصنف رحمه الله أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، وهذا معلوم في كلام العلماء أنهم يطلقون في بعض الأحيان المصدر ويريدون به اسم المفعول، أو يطلقون اسم المفعول ويريدون به إما إذا يطلق المصدر ويريد به إما اسم المفعول وإما اسم الفاعل، أو يطلق اسم مفعول ويريد به إما المصدر وإما اسم الفاعل، أو يطلق اسم الفاعل ويريد به إما المصدر وإما اسم المفعول. ولذلك يقول في الاستعارة المتعلق لما تعلق به وما قيد للذي طلق. إذن ما معنى الاستثناء؟ ما معنى الاستثناء؟ الاستثناء استفعال من ثناه عن الأمر يثنيه. ما معنى أثناه عن الأمر أو ثناه عن الأمر؟ يعني صرفه عنه ولواه عنه. فالاستثناء نصرف لفظ المستثنى عنه منه عن عمومه لنخرج المستثنى من أن يتناوله ما حكم به على المستثنى منه، ما حكم به على المستثنى به. فهو في اللغة مطلق الإخراج، مطلق الإخراج مش الإخراج فقط، مطلق الإخراج. ولهذا مطلق الإخراج سواء بأداة أو بغيرها، وسواء للتخصيص أو لغيره أيضا، وسواء كان الاستثناء بعد التام الموجب أو التام المنفي. فالاستثناء أن تخرج شيئا مما أدخلت فيه غيره، وهذا طبعا خاص بالواجب، أو أن تدخل شيئا فيما أخرجت منه غيره، وهذا أيضا يختص بالمنفي، يختص بالمنفي. والاستثناء من المنفي موجب في المعنى ومثبت، يعني سواء رفعته أو نصرته أو جررته، أن الاستثناء من الموجب منفي أبدا. وسيأتي إن شاء الله حروف الاستثناء. وطبعا لاحظوا، وسواء للتخصيص أو لغير تخصيص، أو لغير تخصيص. وأيضا لاحظوا هناك تعريف آخر يقول الاستثناء مطلق الإخراج، أو الاستثناء مطلق الصرف، مطلق الصرف أن تصرفه عن شيء، هذا معنى تصرف لفظ المستثنى منه عن عمومه، عن عمومه بإخراج المستثنى من أن يتناول أن يتناوله ما حكم به على المستثنى منه. فإذا قلنا جاء القوم فماذا تظن؟ تظن أن القوم جاء معهم فلان شخص تعرفه، يعني داخل معهم، يعني جاء معهم داخل في حكم المجيء، فإذا استثنيته منهم فقد صرفت لفظ القوم عن عمومه باستثناء أحد أفراده، فتقول مثلا جاء القوم، وأنت ظننت أن عمر أن عمرا جاء معهم، أن عمرا أو أن خالدا جاء معهم، فتصرفه لأنه داخل في حكم المجيء ظنا منك، فإذا عندما تقول إلا فقد صرفته عن ماذا؟ عن عمومه، صرفت لفظ القوم عن عمومه باستثناء أحد أفراده وهو عمرو أو خالد، صرفته من حكم المجيء المحكوم به على القوم، المحكوم به على القوم، وهذا كيكون هذا الاستثناء تخصيص صفة عامة بذكر ما يدل على تخصيص عمومها وشمولها، وهذا طبعا كيكون بواسطة أداة من أدوات الاستثناء. إذا عرفنا هذا، الاستثناء ينبغي من أن يكون من الجنس، والاستثناء الحقيقي، لأنه هذا يفيد التخصيص بعد التعميم، ويزيل أيضا الظن من عموم الحكم، الظن من عموم الحكم. أما الاستثناء من غير الجنس فهو في الحقيقة استثناء لا معنى له إلا الاستدراك، إلا الاستدراك، لأنه لا يفيد التخصيص، لأنكم تعلمون أن الشيء إنما يخصص جنسه، إنما يخصص جنسه، فإذا قلت جاء السجناء إلا أمتعتهم، إلا أمتعتهم، فلفظ السجناء هل يتناول الأمتعة؟ الجواب لا، لا يتناولها ولا يدل عليها، لا من قريب ولا من بعيد، إذن اللفظ لا يتناوله، فإذا لا يحتاج إلى أن نخرجه منه ما دام لا يتناوله، فلذلك إنما هذا استثناء هنا بمعنى استدراك، هنا استدراك وليس استثناء، لئلا يتوهم أن أمتعتهم جاءت مع السجناء، وأيضا طبعا لأن عادة السجناء عندما يرحلون تكون معهم أمتعتهم، فالاستثناء المتصل يفيد التخصيص بعد التعميم، لأنه معلوم استثناء من الجنس، أما الاستثناء المنقطع يفيد الاستدراك لا التخصيص، لأنه استثناء من غير الجنس كما سيأتي إن شاء الله. وبعضهم عرف المستثناء فقال هو الإخراج بإلا ما لولاه، وبعضهم يزيد هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها، ما لولاه لدخل في الكلام السابق، ما لولاه لدخل في الكلام السابق. وأذكر أنني قلت في الشذرات في حد التخصيص وفي ذكر بعض أقسامه، قلت تخصيصنا تمييز بعض الجملة ما أفصح الذي أبان قوله، وينقسم لمتصل ومنفصل، بدون ذا كلامنا لا يعتدل، فالأول استثنى كذا التقييد بالشرط أو بالصفة المفيد. ثم قلت في تعريف المستثنى إخراج ما لولاه في الكلام لكان داخلا بلا إبهام، وإنما يصح ذا بشرط أن يبقى، لا بشرط أن يبقى من مستثنى بعض القسط، وأن يكون بالكلام المتصل بغير داعي الحق لا تمتثل. تقديم استثناء على المستثنى يجوز يا معلما أفدنا، كذا من الجنس يجوز استثناء وغيره فلا تميلا عنا، وجاز في المشروط أن يؤخر شرط وجاز عنه أن يصدر، ولا يخصص به إذا ما لم يدل في سورة الأحزاب حكم يستدل على الوجوب عند بعض الصاحب يحمل وعند غيره عن ندبي. إذن الشاهد عندنا عندما قلت إخراج مال له في الكلام لكان داخلا بلا إبهام، إخراج مال له في الكلام لكان داخلا بغير إبهام، يعني الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق. في الكلام السابق يعني هذا الإخراج يكون بإلا أو بإحدى أخواتها، إحدى أخواتها وهي المعبر عنها بالأدوات، وسماها المصنف حروفا تغليبا، وهي ثمانية تنقسم إلى أربعة أقسام كما قلنا: قسم حرف باتفاق وهو إلا، وقسم اسم باتفاق وهو غير، وسوى وسوا وسواء، وقسم متردد بين الفعلية والحرفية وهي خلا وعدا وحشا، وقسم طبعا هذا معروف الضابط دياله إن كان ما بعدها منصوبا فهي فعل، وإن كان ما بعدها مجرور فهي حرف، وهي خلا وعدا وحاشا بلغاتها، وقسم يكون فعلا خالصا وهو ليس ولا يكون، والمستثنى بها لا يكون إلا منصوب على أنه خبر خبرهما. فالمستثنى بهذه الأدوات له ثلاث حالات، يعني مثلا المستثنى بعد خلا وعدا وحاشا يجوز فيه النصب والجر، فالنصب على أنها أفعال ماضية وما بعدها مفعول به، والجر على أنه الفعل طبعا الفاعل ضمير مستتر، والجر على أنها أحرف جر شبيهة بالزائد يعني ما عندهاش متعلق، إنما شيء من الحروف اللي كتتعلق، وهذا هو الذي سبق: علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخلا لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد آبوا. وأما ليس ولا يكون فما بعدهما يكون منصوبا على أنه خبر لهما، واسمهما أين هو؟ ضمير مستتر، قيل إنه وجوبا وهذا هو الصحيح، ضمير مستتر وجوبا. إذن فالاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء، من أدوات الاستثناء يعني من حكم ما قبله. المخرج هذا اللي عندنا، المخرج يسمى المستثنى، والمخرج منه يسمى المستثنى منه، يسمى المستثنى منه، ولا الاستثناء عنده هذه الأدوات أو هذه الحروف اللي سماها المصنف حروف تغليبا، أو هذه الأنواع أو الأفضل أن نقول أدوات، وهي إلا وغير وسوى بكسر السين، بكسر السين سوى، ويقال فيها أيضا سوى بضم السين، وسواء بفتحها، وخلا وعدا وحاشا، وليس ولا يكون، وليس ولا يكون. ثم المستثنى قسمه العلماء إلى قسمين: قسم متصل مستثنى متصل، وقسم مستثنى منقطع. مستثنى منقطع، لاحظوا المستثنى المتصل، المستثنى المتصل يعني ما كان من جنس المستثنى منه، هذا هو الضابط. فإذا كان من جنس المستثنى منه فهو يقال له مستثنى متصل، وما كان أو ما ليس من جنس ما استثني منه فهو منقطع، هذا هو الضابط، هذا اللي ممكن تفرق بين المتصل والمنقطع. إذا كان من جنس المستثنى منه فهو متصل، إذا كان ماشي من جنس مستثنى منه فهو منقطع. فمثلا كما قلنا: جاء السجناء إلا سعيدا، إلا سعيدا، فسعيدا يعني هذا منصوب على الاستثناء وهذا متصل، لماذا؟ لأن سعيد من جنس المستثنى منه. وأما إذا قلت جاء القوم إلا الكتب، جاء القوم إلا الكتب، فالكتب ليست من جنس المستثنى منه، فلذلك فهي ما دخلاشنا، فنقول هذا منقطع، لأن الاستثناء المتصل يفيد التخصيص بعد التعميم، يفيد التخصيص بعد التعميم، لأنه استثناء من الجنس اللي هو السجناء، والاستثناء المنقطع يفيد الاستدراك لا يفيد التخصيص أبدا، لأنك استثنيت من غير الجنس، لأن الكتب لم تستثنى من المكتبة، لو قلت مثلا جاءت المكتبة إلا الكتاب الفلاني فيكون هنا متصل، يكون هنا متصل لأنه استثناء من ماذا؟ من الجنس استثناء من الجنس، فيكون آنذاك يفيد التخصيص بعد التعميم. وأما إذا كان من غير الجنس فهذا مجرد استدراك للتخصيص، مجرد استدراك للتخصيص. ثم أيضا لا يستثنى إلا من معرفة، ولا يستثنى من نكرة إلا إذا كانت نكرة مفيدة، إلا إذا كانت نكرة مفيدة فيستثنى منها. مثلا تقول جاء قوم إلا رجلا منهم، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن القوم قوم، قولك قوم هذا نكرة، إلا رجلا نكرة، كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر. لكن لو قلت جاء رجال إلا خالدا، يعني أنت الآن رجال نكرة، خالدا معرفة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه لا يستثنى من معرفة ولا يستثنى من نكرة إلا إذا كان مفيدا. عندما تكون النكرة مفيدة يجوز الاستثناء منها. فمثال ذلك تقول جاءني رجال كانوا عندك، كانوا عندك، إذا الآن النكرة أفيدت، النكرة مفيدة لأنه خصص هؤلاء الرجال، هم الذين كانوا معك، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما. فإذا هنا لاحظوا، هنا النكرة مفيدة، النكرة مفيدة. ومتى تكون النكرة مفيدة؟ النكرة مفيدة إذا أضيفت أو وصفت أو وقعت في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام، أو في سياق الاستفهام. لاحظوا النكرة تكون مفيدة في الصور التالية: إذا كانت مضافة، إذا أضيفت أو وصفت أو وقعت في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام، هذه صور 5. بهذه الصور يمكن أن نقول بأن النكرة مفيدة. كذلك لا يمكن أن يستثنى من المعرفة نكرة لم تخصص، لم تخصص. أما إذا خصصت فيجوز الاستثناء، فيجوز الاستثناء. مثال ذلك لا يمكن أن تقول جاء القوم، لاحظوا القوم هنا معرفة، جاء القوم إلا رجلا، لا يمكن، القوم معرفة، وكيف تستثني منهم واحدا غير معروف؟ فهذا يكون تناقض، هذا يكون تناقضا، يعني معرفة ثم نكرة، هذا غلط، هذا غلط. إذن لكن إذا خصصت المعرفة، إذا خصصت المعرفة، العفو، إذا خصصت النكرة يجوز آنذاك الاستثناء، الاستثناء من المعرفة. فمثلا تقول جاء القوم إلا رجلا منهم، جاء القوم إلا رجلا مريضا، جاء القوم إلا رجلا خبيثا، جاء القوم إلا رجلا جاسوسا، جاء القوم، وهكذا، جاء القوم إلا رجلا كسولا، إلا رجلا كسولا. إذن فهذا ينبغي أن يتنبه الطالب لهذه الفوائد: الاستثناء المتصل يفيد التخصيص بعد التعميم. لماذا؟ لأنه استثناء من الجنس، والاستثناء المنقطع يفيد الاستدراك ولا يفيد التخصيص، لأنه استثناء من غير الجنس. ثم لا يستثنى إلا من معرفة، ولا يجوز الاستثناء من النكرة إلا إذا كان، إذا كانت النكرة مفيدة، فإذا كانت مفيدة جاز الاستثناء منها. ومتى تكون النكرة مفيدة؟ وذلك إذا كانت مضافة أو موصوفة أو وقعت في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام. كذلك لا يجوز الاستثناء من المعرفة، لا يستثنى من المعرفة نكرة إلا إذا خصصت، فإذا خصصت يجوز آنذاك أن يستثنى من المعرفة نكرة. فنقول جاء القوم، أجاء القوم إلا رجلا مريضا. ثم أيضا هناك مسألة، ما الذي نصب المستثنى؟ هل هو إلا حقيقة أم هناك فعل أو ما أشبه الفعل هو الذي عمل النصب في المستثنى؟ الجواب، المسألة فيها كلام طويل بين العلماء، ومن العلماء من قال بأن الاستثناء نصب على يعني نصب بإلا، نصب بإلا، وهي نفسها التي عملت النصب في المستثنى، وهذا هو قول الجمهور. وهناك قول ضعيف حكاه علماء النحو بصيغة التمريض، قالوا بأنه الذي عمل النصب في المستثنى هو ما تقدمها من فعل أو شبه فعل، ما تقدمها من فعل أو شبه فعل، وهذا قول ضعيف. والصحيح إلا وباقي الأدوات هي التي عملت النصب في المستثنى. طيب، هناك مسألة أخرى، هل يصح استثناء القليل من الكثير والكثير من الكثير؟ الجواب، هذا الكلام قال فيه العلماء، أو هذا فيه كلام طويل، فمن العلماء من قال يصح استثناء قليل من كثير، ويصح استثناء كثير من كثير، وكثير من أكثر منه، وقالوا أيضا قد لا يستثنى يعني مما ذكر. والصحيح يصح استثناء قليل من كثير وكثير من أكثر منه، كما يستثنى من الشيء نصفه، كما قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. لاحظوا نصفه، وقد رجح العلماء أن قليلا مستثنى من الليل، أما نصفه قالوا بدل من قليلا، هذا بالنسبة إلى الكل. وقد سمى النصف قليلا واستثناه من الأصل، وكثير من العلماء قالوا لا يستثنى من الشيء إلا ما كان دون نصفه، ولكن هذا مردود بهذه الآية التي ذكرت لكم آنفا. وأما استثناء الشيء من غير جنسه، استثناء الشيء من غير جنسه، فهذا لا يجوز، لأنه لا معنى له، إذ كيف يستثني الشخص شيئا من غير جنسه؟ وأما ما ورد فذلك ليس على سبيل الاستثناء، إلا على سبيل الأصل فقط، فيكون بمعنى لكن، يكون على سبيل الاستدراك وليس على سبيل الاستثناء، كما قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، إلا تذكرة، فتذكرة مستثنى من المصدر المؤول، لأن تشقى بأن تشقى، بأن تشقى، فيكون التقدير والله أعلم: ما أنزلنا عليك القرآن لشقائك، ولكن أنزلناه تذكرة، أنزلناه تذكرة. فإذا هذا فيما يتعلق بالاستثناء من غير جنسه، المستثناء استثناء الشيء من غير جنسه، هذا لا يجوز، وإن كان هناك أداة الاستثناء التي هي إلا، ولكن هي في الحقيقة استدراك، استدراك، وهذا يكون في المنقطع وليس في المتصل، وليس في المتصل. ثم المتصل، المتصل المستثنى بإلا، المستثنى بإلا فيه إعرابات، فيه إعرابات، لاحظوا المستثنى فيه إعرابات، له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب النصب بإلا، الحالة الثانية وجوب النصب والبدلية، يعني وجهان. الحالة الثالثة وجوب أن يكون على حسب العوامل قبله، فإن كان عامل الرفع فهو مرفوع، المستثنى مرفوع. وإن كان عامل النصب فالمستثنى منصوب على أنه مفعول به وليس مستثنى، وليس منصوب على الاستثناء. وإن كان عامل الجر فالمستثنى مجرور، المستثنى مجرور. إذن متى يجب نصب المستثنى بإلا؟ في الحقيقة يجب في صورتين فقط، وذلك إذا وقع في كلام تام موجب مطلقا. لماذا نقول مطلقا؟ كلام تام معروف، ما المراد بالتام؟ يعني التام أن يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام. وقولنا موجب بفتح الجيم، الموجب أن يكون الكلام مثبتا غير منفي، غير منفي لأن لم يسبق عليه النفي، أو غير منفي ماشي غير النفي فقط ولم يسبق عليه النهي بأنواعه، يعني سواء كان النهي أو الاستفهام الإنكاري، الإنكاري. وأيضا مطلقا لا فرق بين أن يكون النفي النفي معنا أو بالأدد، أو بالأدد. وأيضا لاحظوا قلنا أن يكون الكلام تاما موجبا مطلقا، معنى مطلقا سواء تأخر عن المستثنى منه أم تقدم عليه فهو منصوب. قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، أو تقول قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم، فهذا أيضا منصوب. ينجح إلا الكسول التلاميذ، ينجح فعل مضارع مرفوع بالضم الضارع في آخره، الرافع لا تجرد من ناصب الجزم، التلاميذ فاعلنا مؤخر، إلا أداة استثناء، الكسول منصوب على الاستثناء، فهذا يجوز، هذا يجوز. هذه الحالة الأولى اللي هو يجب فيها نصب المستثنى. الحالة الثانية أن يقع في كلام تام منفي، كلام تام منفي ماشي غير منفي فقط أو شبه منفي، أن يكون تاما كلاما تاما شبه منفي، ويتقدم على المستثنى منه، ويتقدم على المستثنى منه. تقول ما جاء إلا زيدا أحد، إلا زيدا أحد، فهذا شبه منفي أحد، هذا شبه منفي، وهذا كلام تام، كلام تام. وإن تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه هنا في الحالة يجوز نصب المستثنى بإلا، ويجوز أيضا أن يكون بدلا من المستثنى منه. ما في المدرسة أحد إلا، يجوز هنا أن تقول إلا أخاك، ويجوز أيضا أن تقول إلا أخوك كسول، هذا جائز وجها. ولكن إذا كان، أي إذا وقع في كلام تام منفي أو شبه منفي وتقدم على المستثنى منه هنا يجب نصبه، هنا يجب نصبه. إذن هذه الحالات التي يجب فيها النصب بعد أداة الاستثناء، لأن المستثنى كما قلنا سابقا هو اسم يذكر بعد إلا أو إحدى أخواتها. لماذا نذكره؟ لنخالف في الحكم، مخالف للحكم لما قبلها نفيا أو إثباتا. جاء الوفد إلا، فهذا مخالف للحكم، إلا سعدا، إذن مخالف في الحكم لما قبله، اسم يذكر بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا في الحكم. جاء القوم إلا، لاحظ إلا تشعرك بأن هناك مخالفة في الحكم لما قبلها للمستثنى منه، للمستثنى منه. وطبعا المستثنى منه معروف، والمستثنى معروف، وأدوات الاستثناء معروفة. فالمستثنى منه هو الاسم الداخل في الحكم، وهذا الداخل في الحكم إما أن يكون مذكورا، وإما أن يكون ملفوظا، يعني إما أن يكون ملفوظا، وإما أن يكون ملحوظا، وإما أن يكون ملحوظا. وسواء أيضا تقدم عليه نفي أو شبهه، أو لا يتقدم عليه، لم يتقدم عليه، لم يتقدم عليه. فالمستثنى، المستثنى هو في الحقيقة المخرج من جنس المخرج منه، يعني بمنزلة الطرح أو بمنزلة المطروح والمطروح منه، المستثنى والمستثنى منه، المخرج والمخرج منه، المطروح والمطروح منه كما سماه بعض العلماء، وأدواته هي هذه المعروفة. إذن فهو قسمان، متصل ومنفصل، أو قل متصل ومنقطع. المتصل ما كان من جنس المستثنى منه، ما كان من جنس المستثنى منه، والمنقطع ما ليس من جنس المستثنى منه. والمستثنى بإلا له ثلاث حالات: وجوب النصب، وجواز النصب والبدلية، ويعني الرفع البدلية، ووجوب أن يكون على حسب ما يقتضيه العامل الذي قبل إلا. فإن كان العامل يعني عامل الرفع كان مرفوعا، أو عامل النصب كان منصوبا، أو عامل الجر كان مجرورا. وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، هذه السورة الأولى، وبعد نفي أو كنفي انتخب. اتباع ما اتصل أو انصب من وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدل وقع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اخطر إن ورد. وإن يفر سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، يعني كأنه لم يكن يعني العامل آنذاك بالنظر إلى عامله، يكون على حسب ما يقتضيه العامل. وألغي إلا ذات توكد كلا تمرر بهم إلا الفتاة إلا العالة، وإن تكرر لتوكد فمع تفريغني التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصف سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزمي، وانصب لتأخر وجيء بواحد منها كما لو كان دون زائد، إلى آخر كلامي الناظم. فلاحظوا يجب نصب المستثنى بإلا، قلنا في مواضع: أولا إذا كان المستثنى مؤخرا في كلام تام موجب، في كلام تام موجب يعني التام معروف ما كان المستثنى منه مذكورا فيه، الموجب ما كان مثبتا غير منفي. افهموا هذا جيدا، لأن لابد أن تفهموا معنى التام ومعنى الموجب، مفهوم؟ أيضا لاحظوا تقول جاء القوم إلا زيدا، فهنا كلام تام ذكر المستثنى منه هو القوم، تاما لأنه غير منفي موجبا غير منفي، أو إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. وأيضا دائما إما أن يكون الكلام تاما موجبا أو أن يكون منفيا. حضر إلا زيدا السادة، حضر إلا خدمهم السادة، ما أو لا منفي، ما جاء إلا زيدا أحد أحد، أو إذا كان الاستثناء منقطعا هذه الحالة الثالثة، جاء التلاميذ إلا كتبهم. ويستعمل في الاستثناء المنقطع إلا وغير فقط، إلا وغير، وإلا بمعنى لكن كما قلنا. هذه حالة الوجوب. وحالة الجواز يعني في يجوز في المستثنى بإلا أن يكون منصوبا، ويجوز أيضا أن يكون بدلا من المستثنى منه. متى؟ إذا وقع بعد المستثنى منه في كلام تام، يعني المستثنى منه مذكور فيه غير موجب، غير موجب يعني منفي، ما قام القوم إلا زيدا، فهنا إلا زيدا لاحظوا إلا زيدا نصب على ماذا؟ على كونه مستثنا، منصوب على الاستثناء. إلا زيد لماذا رفع؟ لكونه بدلا من القوم، وهذا هو بدل البعض من الكل كما سبق لنا، لأن الكلام غير موجب لأنه تقدم عليه نفي، وليس بالضرورة النفي فقط، نفي أو نهي أو استفهام. لا يقوم أحد إلا عمرا إلا عمرو، هل قام أحد إلا خالد، إلا خالد. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع، مفهوم إلى آخر كلام مصنف. فهنا يجوز وجهان، يجوز وجهان. إذن الحالة الأولى وجوب النصب، الحالة الثانية جواز النصب والإتباع، النصب على المستثنى أو يرفع بأنه بدل بعض من الكل، بدل بعض من الكل. الكل مثلا جاء القوم إلا زيد، القوم هو الكل وزيد هو البعض، بدل بعض من الكل. الحالة الثالثة أن يكون على حسب العوامل، أن يكون على حسب العوامل، مثلا يعني على حسب ما يقتضيه العامل، يعني العامل الذي تقدم. فإذا كان هذا عندما نحذف المستثنى منه، لأن عندما نحذف المستثنى منه العامل آنذاك اللي قبله يتفرغ للعمل فيما بعده رفعا أو نصبا أو جرا. أما إلا هنا ملغات، كأنها لا وجود لها، لا اعتبار لها، لا اعتبار لها. وهذا لا يكون إلا في كلام غير موجب، وهذا يعبر عليه علماء النحو بالاستثناء المفرغ، بالاستثناء المفرغ، مفرغ من شحنته الإعرابية، يعني لا ينصب ولا يرفع على البدلية. فلذلك قالوا له استثناء مفرغ، فتترك العامل يعمل فيما قبله، فيما قبله قبل المستثنى، يعني فيما يعمل في ماذا؟ فيما يعني العامل الذي قبلها يتفرغ للعمل فيما بعدها، فيما بعدها، لأن المستثنى محذوف، المستثنى محذوف. فتقول ما جاء إلا طالب، فطالب هنا فاعل جاء، فما حرف نفين جاء فعل ماض من على الفتح إلا أداة استثناء، وطبعا هنا ملغات أو إبطال النفي السابق. طالب هذاك فاعل جاء، وما رأيت إلا طالبا، ما نفي رأيت فعل وفاعل إلا إبطال النفي السابق، ملغات طبعا هي أداة استثناء ملغات، طالبا مفعول به. وكذلك تقول وما مررت، وما مررت، إذن وما مررت إلا بزيد، وما نفي مررت فعل وفاعل إلا إبطال النفي السابق بزيد جار ومجرور، بزيد جار ومجرور. إذن هذا على حسب العوامل، ولذلك لا يستعمل في المستثنى المفرغ أفعال الاستثناء، أفعال الاستثناء. وطبعا قلنا النحاة اختلفوا من الأرجح ومن العامل ومن الذي نصب المستثنى، هل إلا أو العامل الذي قبلها. والصحيح أن هناك كلام طول في المسألة النحاة اختلفوا فيه، فمنهم من قال بأن إلا ليست بعامل، بل هي واسطة باش تعدي لنا العامل إلى ما بعدها، بحل واو في المفعول معه، حل واو في المفعول معه. والجمهور قالوا بأن إلا هي التي نصبت، هي التي عاملت النصب، وهذا هو الذي رجحه كثير من العلماء. وبعضهم قال إلا هي مجرد ربط فقط، مجرد واسطة لتعدية العامل إلى ما بعده، ومثلوا بالواو في المفعول معه، في المفعول معه، قالوا الواو هو ما عملش النصب ولكن هو رابطة وواسطة. والجمهور قالوا بأن الذي عامل النصب في المستثنى إلا، طبعا هذا فيما يتعلق بإلا. أما حكم المستثنى بغير، حكم المستثنى بغير وسوى وسوان، قال العلماء حكمه معروف، أن يجر المستثنى بإضافتهما إليه. أما حكم غير وسوا فحكمهما ماذا؟ كحكم الاسم الواقع بعد إلا، يعني طبعا في جميع أحواله الثلاثة السابقة، تقول جاء القوم غير سليم بنصب غير، والشاهد أنا ماشي في سليم، إحنا كنتكلموا على غير، وجاء القوم غير وغير كما قلنا في إلا، إما وجوب النصب وإما جواز وجهين. وجوب النصب تقول جاء القوم غير، لأن جاء تام موجب، غير هنا النصب، وجوب النصب منصوب على الاستثناء، وطبعا وغير سليم، سليم دائما بعد غيره دائما كيكون مجرور. وما جاء القوم، لاحظ هنا الكلام تاما منفيا، تاما منفيا، ما جاء القوم هنا يجوز لك في غير وجهان، غير منصوب على الاستثناء، غير بدل بعض من الكل، يعني النصب والاتباع، الاتباع طبعا على البدل. ايضا وما جاء غير، غير هنا حاله واحده الرفع، لان جاء يعني غير على حسب ما سبقها، ان سبق تقدمها عامل الرفع كانت غير، كانت غير، غير كانت ماذا؟ غير مرفوعه، وان تقدمها عامل النصب كانت منصوبه، وان تقدمها عامل الجر كانت مجروره. اذن فهي كما قلنا في إلا على حسب العوامل في الاستثناء، وطبعا الاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ، لأنه هو إلا كتكون ملغى، هذا فيما يتعلق بغير. أما سوا وسوا قلنا أن يجر المستثنى بإضافتهما إليه. أما عدا وخلا وحاشا يجوز فيها وجهان، يجوز النصب ويجوز الجر. وإذا نصبنا ما بعدهما فهي أفعال، بأنها أفعال ماضية، وما بعدها يكون مفعولا به. وإذا قلنا بالجر يعني جرت ما بعدها، فالجر على أنها حرف جر ومشي جر فقط، حرف جر شبيه بالزائد. علاش كنقول شبيه بالزائد؟ ما الفائدة؟ حتى لا نقول بأنها تتعلق، يعني الزائد والشبيه بالزائد كالعدم، كالعدم، يعني حتى لا نقول بأنها لا بد لها مما تتعلق به. علق سوى الكافي ورب لولا. وإذا اقترنت، لاحظوا، وإذا اقترنت خلا وعدا، إذا اقترنت بماذا؟ بما، إذا اقترنت بخلا وعدا ما، هذه ما المصدرية، ماذا يتعين فيهما؟ تعين كونهما فعلين، ويجب آنذاك نصب ما بعدهما، ما بعدهما. هذه قلنا لماذا قلنا خلا وعدا، مع أننا في الأول ذكرنا في الحكم يجوز فيها النصب والجر، ذكرنا عدا وخلا وحاشا، لكن قلنا تقترن بخلا وعدا ما المصدرية، ولم نقل بخلا وعدا وحاشا، لأن حاشا لا تسبقها ما، لا تسبقها ما، إذا اعتبرناها طبعا أفعالا، إذا اعتبرناها أفعال. وإذا اعتبرناها أفعالا أين فاعلها؟ يكون فاعلها ضميرا مستترا فيها. وهل وجوبا أم جوازا؟ قال العلماء هي وجوبا على خلاف الأصل، هي وجوبا على خلاف الأصل، والصور كثيرة ستأتي إن شاء الله في الدورة الثانية وسنبينها. وهذا الضمير اللي هو مستتر وجوبا على خلاف الأصل على ماذا يعود؟ يعود على المستثنى منه. وطبعا الجملة، الجملة إما حال من المستثنى منه، وإما استئنافية، وإما استئنافية. أما إذا سبقتها ما المصدرية فهي طبعا ما المصدرية لا بد أن تؤول بمصدر منصوب على الحال، على الحال بعد تقديره باسم الفاعل. جاء القوم ما خلا، لاحظ ما خلا فلانا، فلانا ما خلا عليا، فيكون التقدير والله أعلم جاء القوم خالين، خالين من علي. حاشا تستعمل للاستثناء، وأي استثناء تستعمل فيها مطلقا؟ لا، فيما ينزه فيه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه. فمثلا تقول تكاسل، تكاسل السجناء حاشا علي، حاشا علي. ولا تقول صلى القوم حاشا علي، لأن عليا يجوز تنزيهه عن مشاركة القوم في التكاسل، ولا يجوز تنزيهه عن مشاركتهم في الصلاة. وقد تكون حاشا أو حاشا اسما بمعنى التنزيه، اسما بمعنى التنزيه، فأنا ذاك تكون منصوبة على أنها مفعول مطلق، ويجوز آنذاك حذف ألفها نحو حاشا، حاشا الله، حاشا وحاشا، حاشا يعني أنزه الله تنزيها، حاشا الله أو حاشا لله، قلنا حاشا لله، حاشا لله بحذف الألف الثانية. وقد تكون فعلا متعديا متصرفا مثل حاشيت فلانا أحاشيه، وأنا ذاك تكون خارجة من هذا الباب، باب الاستثناء، باب الاستثناء. هذا فيما يتعلق ببعض الأدوات التي لها علاقة ب إلا اللي هي أم الباب، غير وسوا وسوا، غير يعني حكمها كحكم إلا، يعني تكون منصوبة غير، ماشي الاسم اللي كيكون مضاف إليها، منصوبة ومرفوعة ومجرورة، وتكون على حسب العامل. إن دخل عليه عليها عامل رفع كانت مرفوعة، عامل نصب كانت منصوبة، عامل جر كانت مجرورة. أما سوا وسوا فيجر المستثنى بإضافتهما إليه. وأما المستثنى بعدا وخلا وحاشا يجوز فيه النصب على أنها أفعال ماضية، ويجوز فيه الجر، والنصب ما بعدها يكون منصوبا بأنه مفعول به وفاعله ضمير مستترا وجوبا على خلاف الأصل يعود على المستثنى منه، والجملة إما حال من المستثنى منه وإما استئناف. وإذا اقترنت بخلا وعدا ما، أو اقترنت ما بخلا وعدا ما المصدرية طبعا، تعين كونهما فعلين ووجب نصب ما بعدهما. أما حاشا فلا تسبقها ما. طيب بقي لنا ليس ولا يكون، ليس ولا يكون، ما حكم ليس ولا يكون؟ ليس ولا يكون، أما ليس ولا يكون فما بعدهما منصوب، منصوب على ماذا؟ على أنه خبر لهما. وأين الاسم؟ الاسم ضمير مستتر وجوبا على خلاف الأصل كما قلنا. أو لاحظ، أو لا يكون المهمل، لاحظ لا يكون يعني تكون مهملة، وهذه نتركها إلى الدورة الثالثة إن شاء الله، لأن من العلماء من أهملها، من العلماء من أهملها. إذن فهذه أوجه النصب بعد إلا وبعد خلا وبعد غير وبعد خلا وعدا وحاشا وحشا على صور أخرى. ومتى يجب أن يكون المستثنى بإلا؟ على حسب العوامل أيضا، ذكرنا هذه الصور. ثم إذا تكررت إلا، إذا تكررت إلا للتوكيد بحيث يصح حذفها، وهذا متى؟ إذا تلت واو العطف أو تلاها بدل مما قبلها كانت زائدة لتوكيد الاستثناء فلا تؤثر فيما بعدها. مثلا تقول جاء إلا زهير وإلا علي، جاء إلا زهير وإلا علي، ما جاء إلا محمد وإلا خالد، إلا خالد، هذه تكررت ولكن لا تؤثر. ثم هناك صور قد يحذف المستثنى منه، قد يحذف المستثنى منه، يعني مثل أن يحذف المستثنى منه فنجعل واحدا من المستثنيات معمولا للعامل وتنصب ما عداه. وأيضا هناك أن يذكر المستثنى منه والكلام مثبت فيقع النصب للجميع على الاستثناء، أو أن يذكر المستثنى منه والكلام منفي، فإذا تقدمت المستثنيات وجب نصبه، نصبها كلها. وهذا أيضا إن تأخرت أبدلت واحد من المستثنى منه، وهذا حكم طويل توسع فيه العلماء، والصحيح ما قسمناه آنفا هو مع اختصاره مفيد وجيد إن شاء الله. كذلك قلنا فيما يتعلق بإلا بمعنى إذا كانت بمعنى غير، الأصل في إلا أن تكون للاستثناء، وفي غير أن تكون وصفا، لكن قد تحمل إحداهما على الأخرى فيوصف بإلا ويستثنى بغير. لأن إن كانت إلا بمعنى غير وقعت هي وما بعدها صفة لما قبلها، أن آنذاك لا يراد بها الاستثناء، وما الذي نريد يراد بها؟ يراد بها وصف ما قبلها بما يغير ما بعدها، كما قال في الحديث الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، أي الناس غير العالمين هلك، والعالمون غير العاملين هلك، والعاملون غير المخلصين هلك. هذا لا يصاب ب... لا يقصد بها الاستثناء، لا يقصد بها الاستثناء. إذن هذه مسألة سنتركها إلى دورة أخرى إن شاء الله تعالى. وهكذا بينا أو بعض ما يتعلق بهذه الأدوات، سواء إلا أو سوى وسوى وسواء أو خلا أو عدا أو حشا. وهناك أيضا أحكام أخرى تتعلق ببيدة، وهذه نتركها أيضا إلى الدورة الآتية وهي الدورة الثانية. إذن فباختصار نقول في كلام المصنف رحمه الله وحروف الاستثناء، وحروف الاستثناء نقول بأنه سماها حروفا لماذا؟ تغليبا فقط، تغليبا فقط. والتغليب أن يوجد ما للكلمة وما ليس لها، ويغلب ما لها على ما ليس لها، كما كنا قرأنا في الكفراوي. ثم قسمنا هذه الأدوات إلى أقسام أربعة، ثم بينا بأن المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، تاما موجبا، وإذا كان الكلام منفيا تاما منفيا جاز فيه وجهان: النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. وإن كان الكلام ناقصا مفرغا كان على حسب العوامل، كان على حسب العوامل. أما حكم المستثنى الواقع بعد غير وسوان وسوان وسواء فله أحكام، كل له حكمه. فغير فهي مثل إلا، أما سيون وسوان فقد ذكرنا حكمهما. يعني بعد هذه الأدوات الأربع: الجر بالإضافة، ويثبت لغير وما بعدها ما ثبت الاسم الواقعي بعد إلا، يعني من وجوب النصب بعد الكلام التام الموجب، ومن جوازه بعد الكلام التام المنفي، طبعا على التفصيل السابق على التفصيل السابق فيه. ومن الإعراب أيضا على حسب العوامل في الناقص والمفرغ. قام القوم غير، قام القوم غير إلى آخره، أو ما قام القوم، عفوا، قام القوم غير، وما قام القوم غير وغير. أيضا المستثنى بخلاء وعداء وحاشا يجوز نصبه وجره، يجوز نصبه على أنها فاعل ماضية وما بعدها مفعول به، وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، ولأن هذا. ويجوز أيضا الجر، يجوز فيها الجر. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بأدوات الاستثناء أو بعض أحكام تتعلق بالمستثنى، بالمستثنى بإلا وبسائر أدواتها، وسواء كان الكلام تاما موجبا أو تاما منفيا، أو كان الاستثناء مفرغا ينصب حتما بعدها مستثنت، أو ينصب حتما بعدها مستثنتي إلا بإثر ذي تمام مثبت، وهو كقام القوم إلا رجلا متصل إن كان، أو إذ كان، إذ كان بعض من تلا، إذ كان بعض من تلا. وعكسه منقطع كحضر إلا بعيرا وهو فيه يندر. وفي سوى الإثبات أبدل متصل، متصل مرجحا في النصب تأويلا حصل. إلى أن قال رحمه الله، إلى أن قال رحمه الله ابن مالك، هذه مشد ابن مالك، ولكن ابن مالك قال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنافي انتخب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وقال آخر وانصب إذا قدم مستثنا وقد أول بالتفريغ إبدال ورد، واقضي بنصب مطلقا في المنقطع لبدل في الأجنبي يمتنع، وما قد استثني منه إن حذف فرغ ما قبل لمستثنا ردف، وذاك في النفي وشبهه اشتهار لصدقه كلم يقوم إلا عمر، واجرر إضافة بغير وسوى حكمهما كاسم يلي إلا استوى. وبعد، لاحظ، بعد أن ذكر حكم إلا ذكر حكم غير وسوان وطبعا وسوان. وبعد خلا وحاش أحرف، والنصب أفعالا لمفعول قفا، وبعد ليس لا يكون للخبر، وكل مرفوع لكلها استطر. ثم قال وبيد، وبيد في منقاطع تستعمل كقال بيد أنه لا يفعل، بيد أن بيد تستعمل في الاستثناء المنقاطع، أورد في الحديث ولكنه لا يصح، وهو مشهور على الألسنة، هذه من الأحاديث المشهورة وهي لا تصح. أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، المعنى صحيح ولكن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مثل غير في الزينة والمعنى، لكنها تفارقها في كونها تختص بالاستثناء المنقطع ولا تقع إلا منصوبة، وهذه لا يوصف بها ولا تقطع عن الإضافة ولا تضاف إلا إلى أن وصلتها، إلى أن وصلتها. أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني، بيد أني لا تقع إلا منصوبة، ممكنش تقول بيدي أو لبيد ولا يوصف بها ولا يمكن أن تقطع عن الإضافة، بيد أني، ولذلك فتحت همزتها فهي بالإضافة. وقلنا لا تضاف إلا إلى أن وصلتها، أن وصلتها. ولهذا قال المصنف في نار القراء وبيد في منقاطع تستعمل، يعني في الاستثناء المنقاطع، هي قلنا مثل غير في الزينة والمعنى، ولكنها تفترق معها لكون غير تستعمل في المتصل والمنقاطع، أما بيد لا تستعمل إلا في المنقاطع، وهي لا تقع إلا منصوبة، أما غير فتقع منصوبة على الاستثناء ومرفوعة على البدلية ومرفوعة على حسب عامل الرفع ومنصوبة على حسب عامل النصب ومجرورة على حسب عامل الجر. وأيضا بيداء لا يوصف بها ولا تقطع عن الإضافة بخلاف غير، ولا تضاف إلا إلى أن وصلتها، والله تعالى أعلم. ثم قال: باب لا.